حدثني حمزة بن العباس، حدثنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن رجل من صنعاء قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان وهو جالس على التراب. قال جعفر: وأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وفلان، وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبلة. فقال له جعفر: ما لك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك بهذه الأخلاق؟ قال: إن نجد فيما أنزل الله عز وجل على عيسى عليه السلام: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم نعمة. فلما أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. قال منصور بن أبي مزاحم: حدثنا أبو سعيد المؤدب عن حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال: ما ابتلى الله عز وجل عبدا ابتلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة ألا يكون ابتلاه بأشد منه. وقال أبو عبد الرحمن القرشي: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الملك بن أبجر قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، ويبتليه لينظر كيف صبره. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب عن ليث عن وهب بن منبه قال: ينزل البلاء ليستخرج الدعاء. حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن شيخ له قال: قال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجته أكثر من تضرعه إليه فيها. حدثني يعقوب بن عبيد، حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله عز وجل شكرا لله عز وجل. حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا خلاد الصفار عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما تاب الله عليه سجد وألقى رداءه إلى الذي بشره. حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد القرشي، حدثنا عيسى بن حنيفة، حدثنا العلاء بن المغيرة قال: بشر الحسن بموت الحجاج وهو مختفي فسجد. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا. حدثت عن سعيد بن عامر قال: قال سلام بن أبي مطيع: متى شئت أن ترى من النعمة عليك أكثر منها عليه رأيته؟ قال سلام: إي والله، إذا أغلقت عليك بابك جاءك من يسألك يدق عليك ليعرفك الله عز وجل نعمته عليك. وهذا الكلام عن غير سعيد بن عامر. وبلغني عن أبي خيثمة عن زهير البابي عن سلام بن أبي مطيع قال: دخلت على مريض فإذا هو يئن، فقلت له: أذكري المطروحين في الطريق، أذكري الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن. قال: وجعل يقول: أذكري المطروحين في الطريق، أذكر من لا مأوى له ولا من يخدمه. قال محمد بن الحسن: حدثني حكيم بن جعفر عن عبد الله بن أبي نوح قال: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكن أحسن إلي فأعانني. قال: فهل سألته شيئا قط فأعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن ابن آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن بذلك نفسك له في أداء شكر نعمه عليك وهو المحسن قديما وحديثا إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه عز وجل رضي بالحمد من العباد شكرا. حدثني أبو حاتم الرازي، حدثني القاسم بن عثمان الدمشقي قال: قلت ليمان بن معاوية الأسود العابد: رأيت إبراهيم بن أدهم، فضحك وقال: وأكبر من إبراهيم بن أدهم؟ قلت: من؟ قال: سفيان الثوري. ثم قال: سمعت أخي سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما كان الله عز وجل لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. حدثني أبو حاتم، حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأبي معاوية الأسود: يا أبا معاوية، ما أعظم النعم علينا في التوحيد، نسأل الله عز وجل، أو قال: يا أبا معاوية، ما أعظم النعم علينا في التوحيد، نسأل الله عز وجل ألا يسلبناه. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه. وحدثني أبو حاتم، حدثنا أحمد بن أبي الحواري: سمعت محمد بن إسحاق من أهل عكا قال: سمعت أبا معاوية الأسود اليمان العابد يقول: الله عز وجل أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، أو يستعملها بعمل إلا قبله. وبلغني عن ابن أبي الحواري قال: قالت مؤمنة المتعبدة: أنا في شيء قد شغل قلبي. قلت: ما هو؟ قالت: أريد أن أعرف نعمة الله علي طرفة عين، أو أعذب بتقصيري عن شكر النعمة طرفة عين. فقلت لها: أنت تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فتنقضي لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم. حدثني الحسن، حدثني الحارث، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ذكر بعض أهل العلم في بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى إن الله عز وجل قال: سر عبدي المؤمن، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال: الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله. قال: روعوا عبدي المؤمن. قال: فلا تطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله، الحمد لله. قال الله عز وجل: إني أرى عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دار عدن كما يحمدني على كل حالاته. قال الحجاج بن يوسف: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، حدثني عبد الله بن صفوان وهو ابن بنت وهب قال: قال وهب بن منبه: عبد الله عز وجل عابد 50 عاما، فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد غفرت لك. قال: يا ربي، وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام، فأتاه ملك فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك أو فقال ما لقيت من ضربان العرق فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون هذا العرق. حدثني أبو أيوب القرشي مولى بني هاشم قال: قال داود عليه السلام: ربي أخبرني ما أدنى نعمتك علي. فأوحى الله إليه: يا داود تنفس. فتنفس فقال: هذا أدنى نعمتي عليك. حدثني محمد بن عباد بن موسى، حدثنا أبي عن عبيد الله بن أبي حميد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: لقيت أخا لي من إخوان الضعفاء فقلت: يا أخي أوصني. فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر عن الحمد والاستغفار، وابن آدم بين نعمة وذنب، لا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال: فأوسعني علما ما شئت. حدثني محمد بن عباد بن موسى، حدثنا أبي عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح قال: قال موسى عليه السلام: ربي، ما أفضل الشكر؟ قال: أن تشكرني على كل حال. حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو جعفر قال: سمعت يحيى بن سليم ذكر عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة قال: فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال: أتدري ماذا لله عز وجل علي من هذه القرحة من نعمة فأسكت؟ قال: إذ لم يجعلها على حدقتي ولا على طرف لساني ولا على طرف ذكري فهانت علي قرحته. حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس يا عم النبي أكثر الدعاء بالعافية. حدثنا أحمد بن عمر المقرئ حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر على المنبر فقال: لقد علمتم ما قام به فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول في مقام هذا، ثم أعادها ثم بكى ثم أعادها ثم بكى، فقال: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله عز وجل. حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا سعيد الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: ابن آدم، هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوة دعوت بها أرجو الخير بها. فقال: إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخولا إلى الجنة. حدثني أبو عبد الله التيمي حدثني أبي حدثني سفيان بن عيينة عن مسعر قال: كان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثر سؤال الله عز وجل العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، ولو كان بلاء قد أجهد في الدنيا وأخرى في الآخرة، فما يأمن من بلاء قد أجهد في الدنيا وأخرى في الآخرة، فما يأمن من أطال المقام على معصية الله عز وجل أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يحذره في الدنيا ويفضحه في الآخرة، ثم يقول عند ذلك: الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. قال أبو عبد الله التيمي: سمعت أبي يقول قال لي سفيان بن عيينة: إني سمعت مسعرا يذكر عن عبد الأعلى حديثا في سؤال الله عز وجل العافية، فهل تحفظه؟ فقال: فقلت أحدثك بما أحفظ، فقرأت عليه فقال: هو هو. حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن تميم بن سلمة قال: حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله عز وجل على طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. حدثني أبو عبد الله التيمي حدثني شريح الصائدي سمعت يحيى بن بليق الحمال وهو مولى لبني وديعة بن عبد الله بن لؤي قال: كنا بطريق مكة فأصابنا عطش شديد، فاكترينا دليلا يخرج بنا إلى موضع ذكر لنا أن فيه ماء، فبينما نحن نسير بنادر الماء بعد طلوع الفجر إذا بصوت نسمعه وهو يقول: ألا تقولون؟ قال يحيى فأجبته: وماذا نقول؟ فقال: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي، فهي منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد عليها ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت علينا وعلى جميع خلقك من لدنك إلى منتهى علمك لا إله إلا أنت. ثم قال: هذا من البداء إلى البقاء. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن صالح بن خالد التيمي، حدثنا أبو يوسف الأعشى عن شيبان قال: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد، الحمد لله رب العالمين. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد عن حسين عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: سمع حامد بحمد الله ونعمته وحسن بلاؤه علينا 3، اللهم صاحبنا فأفضل علينا 3، عائذا بالله من النار 3، لا حول ولا قوة إلا بالله 3. حدثني محمد بن الحسين وخلف بن تميم قالا: حدثنا سلام بن سليم قال: حدثني محمد بن النضر الحارثي قال: بلغني أن الله عز وجل أوحى إلى موسى: أي يا موسى بن عمران، كن يقظانا مرتاد الفلا أخدانا، وكل خدن لا تؤتيك على مسرتي فلا تصحبه، فإنه ذلك عدو، وهو يقسي قلبك، وأكثر من ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. حدثنا خلف بن الهشام، حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب عن الحسن قال: خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض فيهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم: يا ربي، ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم، إني أردت أن أشكر. حدثني محمد بن الحسين، حدثني عبد الله بن مسلمة وابن أبي أويس، حدثنا سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن ابن غنام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر ذلك اليوم. حدثني محمد بن الحسين، حدثني علي بن بحر، حدثني محمد بن المعلى الكوفي عن زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، ثم شكر ثم سكت. قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، حدثني رجل من أسناننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا بثلاث قال: أكثر ذكر الموت يسلك عما سواه، وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة. حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن أبي موسى قال: كان عروة إذا أتي بطعامه لم يزل مخمرا حتى يقول هؤلاء الكلمات: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمك ونحن بكل شر، فأصبحنا وأمسينا فيها بكل خير، شاء لك عامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا أنت، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي، حدثنا بشر بن محمد الواسطي، حدثنا خالد بن محدوج أبو روح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني، فكل بالإحسان أتاني، الحمد لله الرازق ذي القوة المتين، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتناه ولا صالح ما رزقتناه، واجعلنا لك من الشاكرين. حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الله بن عمارة، حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. حدثنا عبد الله بن محمد بن عون، حدثنا روح بن عبد الرحمن عن شيخ من بني تميم عن وهب بن منبه قال: رؤوس النعم ثلاث، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عبيد الله بن محمد عن سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا الجريري وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قد قدم من الحج فجعل يقول: أبلانا الله عز وجل في سفرنا كذا، وأبلانا في سفرنا كذا، ثم قال: كان يقال: إن تعداد النعم من الشكر. حدثنا الحسين بن يحيى بن كثير العنبري، حدثنا خزيمة أبو محمد العابد قال: مر وهب بن منبه بمبتلى أعمى مجزوم مقعد عريان به وضح، وهو يقول: الحمد لله على نعمته. فقال رجل مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارمي بصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها، أولا أحمد الله أنه ليس فيهم أحد يعرفه غيري؟ حدثنا علي بن شعيب، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا محمد بن عمرو، سمعت السري بن عبد الله وهو على الطائف وأصابنا مطر فخطب الناس فقال: أيها الناس، احمدوا الله على ما وضع لكم من رزقه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها. حدثني القاسم بن هشام، حدثنا علي بن عياش، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا أبو مسكين القرشي عن عبد الملك بن سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي البختوري الطائي عن علي بن أبي طالب قال: أتى بخت نصر بدانيال النبي عليه السلام فأمر به فحبس، وضري أسدين فألقاهما في جب معه وطبق عليه وعلى الأسدين، ثم حبسه 5 أيام مع الأسدين، ثم فتح غيبته بعد 5 أيام فوجد دانيال قائما يصلي والأسدين في ناحية الجب لم يعرضا له، فقال لبخت نصر: أخبرني ماذا قلت فدفع عنك. قال: قلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه، أو الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو يقينا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء ظنوننا وأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف حزننا عن كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. حدثنا علي بن شعيب، حدثنا ابن أبي فديك قال: بلغني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن عون الخرساني عن ابن سيرين قال: كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة وتكون معه في الأسفار، فقلت: ولم؟ قال: أنظروا فما كان في وجهي زين وهو في غير شيء أحمد الله عليه. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن المثنى الحلبي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: عمل رجل من أهل الكوفة بخلق دنيء فأعتق جارية له إذ أعفاه الله من ذلك الخلق، قال: وأمطر أهل الكوفة مطرا فهدمت منه البيوت، فأعتق ابن أبي داود جارية له شكرا لله إذ عفاه من ذلك. حدثني قاسم بن هشام، حدثني أبو عيينة الحسن بن علي بن سلمة البراد سمعت أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم وسأله رجل فقال: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. حدثني إبراهيم بن راشد، حدثنا أبو ربيعة، حدثنا سالم وأبو غياث: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. حدثني محمد بن إدريس، حدثنا روح بن عبد الواحد الحراني، حدثنا ابن السماك عن مقاتل بن حيان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصي. وحدثني محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن مخلد الحراني، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: قال عبد الله: إن لله عز وجل على أهل النار منة، ولو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة أن مطرفا كان يقول: لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وزعم أن أبا العلاء كان يقول: اللهم أي ذلك كان فعجله لي.